بسم الله. فعندما نسأله قال فما بال القرون الأولى؟ السؤال هنا عن أي شيء مما يتعلق بالقرون الأولى؟ نعم، عن أحاديثها وأخبارها. فما أخبار القرون الأولى وأحاديث القرون الأولى يا موسى؟ قال علمها عند ربي، ما عندي علم بها. هذا قول. نعم، القول الثاني عن البعث والحساب، ما لها لم تبعث ولم تحاسب؟ قال علمها عند ربي. وقيل المقصود لما لم تعبد الله وعبدت الأصنام هذه القرون الأولى، ولم تتابع من جاء بمثل ما جئت به، ولم يحصل لها شيء، ما عوقبت، لكن العقاب مع أن عوقبت ولا شك، لكنه يريد أن يدفع الحق الذي لزمه. ما بال القرون الأولى لما رأى أن الحجة قوية، فسأل هذا السؤال ليلفت الناس عما جاء به موسى. فأخبرنا عمن مضى يا موسى، وحدثنا عمن تقدم يا موسى من الأمم السابقة، فما أخبارها؟ فقال علمها عند ربي. فأنا لست عالما أن هذه من أمور الغيب، ولم يطلعني الله سبحانه عن أحوالهم حتى أخبرك بها. قولوا في كتاب، من مقصود بالكتاب هنا؟ اللوح المحفوظ. علمها عند ربي في كتاب، فالمقصود به اللوح المحفوظ. وهذا جواب موسى عليه الصلاة والسلام، أن أعمال تلك القرون معلومة عند ربي، قد أحصاها وحفظها وأودعها في الكتاب المحفوظ وفي اللوح المحفوظ، فيجازيهم يوم القيامة على أعمالهم. فهذا هو الجواب المختصر المفيد، أن علم الأمم السابقة وأحوال وأخبار الأمم السابقة أودعه الله سبحانه في كتاب جل وعلا، وجعله في كتاب وحفظه في كتاب، فأعمالهم معلومة لله سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، لا يضل ربي ولا ينسى. فما معنى لا يضل ربي؟ أي قيل لا يهلك، وقيل نعم لا يخطئ، أحسنت، وقيل لا يذهب شيء من علمه ولا ينسى شيئا سبحانه وتعالى. هذه أقوال في قوله لا يضل، فقيل بمعنى لا يهلك، أي إذا ضللنا في الأرض، وقيل المقصود بذلك لا يخطئ سبحانه وتعالى، وقيل لا يغيب عن شيء ولا يغيب عنه شيء، لا يغيب عن شيء ولا يغيب عنه شيء، وهو معكم أينما كنتم. ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، وهكذا لا ينسى شيئا من المعلومات. وهذا خلاف علم الإنسان، فإنه ينسى، يعلم ينسى، وعلمه سابق بجهل، وعلم الله خلاف ذلك تماما. هذا الحذف في قوله لا يضل ربي ولا ينسى من أي أبواب؟ لأن هذه تحتاج إلى معمولات، لا يضل عن كذا ولا ينسى كذا، هذا الحذف من أي الأبواب الآن؟ إذا لم نقدر معمولا للفعل الأول والثاني، يسمى الحذف إيش هذا؟ الحذف الاقتصاري لا الاختصاري، فإن الاختصاري يراعى فيه المعمول، والاقتصاري ينسى بالفعل، يعلق الفعل بالفاعل فقط من غير مراعاة معمول، لا يذكر ولا يراعى الحذف فيه. فالمقصود لا يتصف بصفة الضلال ولا يتصف بصفة النسيان، أحسنت، فهذا حذف اقتصاري، والحذف الاقتصاري ضابطه ما تقدم معكم تعليق الفعل بالفاعل دون مراعاة المفعول، دون أن يتعلق بالمفعول، فلا يذكر ولا أيضا يقدر محذوفا، وهو يفيد العموم، فينزل منزلة الفعل اللازم الذي لا يتعدى، وإنما المقصود بيان أن هذه الصفة يتصف بها ربي، صفة سلوب لا يضل ولا ينسى، وصفات الله صفات إجاب وصفات سلوب، فهذه أشياء منفية عن الله سبحانه وتعالى، فلا ضلال ولا نسيان لله سبحانه. وتقدم معكم أيضا تنظير لهذا، يحيي ويميت، أي يتصف بصفة الإحياء وصفة الإماتة من غير نظر إلى معمول، لأن المقصود إخباره سبحانه عن صفتين، صفة الإحياء وصفة الإماتة، من غير تعلق بما يحييه وبما يميته، من غير تعلق بمفعول، وإنما أراد الله أن يبين أنه متصف بقوله يحيي ويميت، أي بصفة الإحياء وصفة الإماتة، ولا نظر إلى معمول معين. هذا يسمى بالحذف الاقتصاري الذي ينزل فيه الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم، والمقصود تعليق الفعل بالفاعل فقط دون النظر إلى المفعول. وأما الاختصاري فيراعى المفعول إن لم يذكر، وإنما يختصر الكلام فقط مع مراعاة المحذوف إذا لم يذكر، فيختصر بالكلام، فيقول الشخص هل رأيت زيدا؟ يقول نعم. نعم هذا حذف إيش؟ اختصاري. ظننت زيدا قائما؟ ظننته. إما أن يحذف الاثنان أو يحذف واحد. ظننت زيدا قائما؟ ظننته، أي ظننته قائما. هذا حذف اختصاري، والنحاة يضبطون بضابط آخر وهو ما دل عليه دليل. الحذف الاقتصاري هو ما دل عليه دليل، والحذف الاقتصاري لا يدل عليه دليل، لكن هشام في المغني يرجح قول البيانيين أن الاقتصاري ما لم يتعلق فيه إلا بالفاعل فقط الفعل ولا ينظر المفعول، والاقتصاري ما تعلق فيه بالفعل والمفعول، أي قصد بالفاعل والمفعول، تعلق الفعل بالفاعل والمفعول معا، وهذا أفضل في تعريفه. وأما النحاة فيقولون ما دل عليه دليل اقتصاري، وما لم يدل عليه دليل اقتصاري. لا يضل ربي ولا ينسى، فما أودع في الكتاب فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ذلك الكتاب، فلذلك قال لا يضل ربي ولا ينسى، أودع في الكتاب ولا يضل ربي ولا ينسى، فليس معنى أنه أودع في الكتاب للحاجة، لا أبدا، بل لا يضل ولا ينسى سبحانه، وذاك الكتاب أودع فيه ما أودع جل وعلا لا للحاجة، والله غني عن كل شيء وعلمه أحاط بكل شيء ولا ينسى شيئا مما سبق فيه العلم. ثم عاد إلى ما تقدم من بيان صفة الرب والجواب على ذلك المعرض المجرم، قال فمن ربكم يا موسى؟ ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا، إلى آخر ذلك. فهذا عود لما تقدم وارتباط بقوله ثم هدى، قال بعد ذلك الذي جعل لكم الأرض مهدا. فعندما نسأله قوله جعل لكم الأرض مهدا، ما المقصود المهد هنا؟ الفراش، جعل لكم فراشا، هذه الأرض جعلها ممهدة لكم كالفراش تماما الممهد، وسلك لكم فيها سبلا، جعل لكم طرقا فيها وسهل لكم طرقا فيها، فأنتم ترون بين الجبال يجعل طرق، وفي الوديان يجعل طرق، لتمشوا فيها إلى أسفاركم وتصلوا إلى ما تريدون من الأمكنة. فأدخل لكم في هذه الأشياء الأرض هذه جعل بين الجبال طرق تمشون فيها، وهكذا في الوديان طرق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بالعباد أن شق لهم وسهل لهم هذه الطرق التي يمشون فيها ويسلكونها ويصلوا إلى ما يريدون من الأمكنة. قوله من نبات شتى، ما المقصود بهذا؟ أي من أزواج مختلفة، نبات مختلف ألوانه مختلفة وطعمه مختلف وآكلوه أيضا كذلك يختلفون، فالإنسان جعل له نباتا يناسبه ويلائمه، والحيوان جعل له نباتا كذلك، نبات مختلف اللون مختلف الطعم مختلف الرائحة وهكذا مختلف الآكل له، ومختلف أيضا كذلك من يحتاجه، فالحيوان يحتاج إلى نبات يخصه والإنسان يحتاج إلى نبات من نبات الأرض يخصه، فلذلك وصف النبات بأنه شتى من نبات شتى، فيكون شتى صفة لنبات، وقيل من نبات شتى صفتان لأزواج أخرج به أزواجا من نبات شتى، صفتان لأزواج، هذه الأزواج التي أخرجها من نبات شتى مختلف، والذي يظهر أن شتى صفة للنبات، فأخرج بهذا الماء أصناف مختلفة الألوان والطعوم والروائح مختلفة الآكلين. وشتى بمعنى المفترق. قال رحمه الله قوله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. تقدم ذكر النبات وأن الله أخرج من الأرض أزواجا من نبات شتى، أي نبات مختلف، هذا أخرج سبحانه لهذا المعنى قائلين كلوا منه، من هذا النبات الذي أخرجناه لكم ومن هذه الثمار والحبوب وغير ذلك، كلوا منها وارعوا أنعامكم فيها، تأكل أيضا من هذا الذي سخرناه لكم وهيأناه لكم وأعددناه لكم، فكلوا أنتم وليأكل أنعامكم أيضا من هذا النبات الشتى الذي أخرجناه من الأرض نعمة من الله سبحانه ومنة منه جل وعلا. فيكون قوله كلوا معمولة مقدر، كلوا منها أي من هذه النباتات وهذه الأصناف التي جعلناها في الأرض فكلوا منها، وهكذا يأكل الأنعام تتمتع بهذا، فهذا الأمر أمر إباحة وأمر تذكير بالنعمة، كلوا وارعوا ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر إباحة، وهكذا أيضا فيه تذكير وإشارة إلى نعمة الله سبحانه وتعالى وبنعمة الله، فالله يذكرهم النعم التي أنعم عليهم في هذه الأرض وجعل فيها نبات شتى. إن في ذلك أي المذكور من شؤونه تعالى وأفعاله أيضا وأنعامه، ففي ذلك آيات جليلة واضحة تدل على ألوهية وربوبية سبحانه وعلى عظيم شأنه في ذاته وصفاته وأفعاله وعلى صحة نبوة موسى وهارون. إن في ذلك لآيات أي فيما تقدم ذكره مما أشرنا إليه قبله، هذا فيه آيات تدل على شؤونه سبحانه وعلى أفعاله وعلى أنعامه، آيات جليلة تدل على الصفات وكمال الصفات وتدل على الأفعال وكمال الأفعال وتدل على الذات وكمال الذات وتدل على نبوة هذا المرسل وهو نوح وكذلك أيضا أخوه، هذه آيات لو كان يعتبر هذا الفاجر لكن ما هو حول هذا، ما هو حول الاتعاظ، وإنما يستفيد منها من قال الله لآيات لأولي النهى، فهذه آيات للجميع، لكن خص أولي النهى بالذكر لأنهم المنتفعون بها، وإلا آيات للكل، لهذا العاصي المعرض ولغيره هذه الأشياء التي خلقناها في الأرض، وهذه النعم التي تقدم ذكرها، والآيات والدلالات الواضحات على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائه، آيات واضحة الدلالات، وآيات فيها العبر والاتعاظ والاستفادة، لكن المنتفع بها هم أولو النهى، فلذلك خصهم بالذكر، وإلا هي آيات الجميع. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأولي العقول، والنهى جمع نهية، وسمي بها العقل لنهيه عن اتباع الباطل وارتكابه القبيح، فقيل أولو النهى لأن هذه العقول تنهى صاحبها عن الباطل وتسجره عن الباطل وتحول بينه وبينه، فقال الله لأولي النهى أي لأولي العقول، وسميت العقول بالنهى لأنها ناهية وزاجرة عن الباطل، فقيل لها نهى، وهو جمع نهية كما سمعته، والسبب في تسمية العقل بالنهية ويجمع على نهى أنه ينهى عن الباطل ويردع عن الباطل، فالعقل السليم الذي فيما تعلمون هذا لا شك له شان وله دور أيضا كذلك في تحريك الإنسان، وفي أيضا كذلك بيان الطريق للإنسان، فالله خلق هذه النعمة نعمة العقل ليستغلها الإنسان في الاستفادة من الآيات الكونية التي تدل على الله، والاستفادة من الآيات أيضا الشرعية، والاستفادة من العبر، فلذلك أولو النهى وأولو العقول الصحيحة يستفيدون، وأولو النهى الذين تنهاهم عقولهم تسجرهم عن الشر يستفيدون من هذه الآيات الكونية والشرعية. ثم عاد إلى الأرض التي جعل فيها النعم سبحانه وتعالى، وأمرهم يأكلوا منها ومن نباتها الشتى، وهكذا تأكل أنعامهم، قال منها خلقناكم. هذه الأرض التي تقدم ذكرها والتي مهدناها وذكرناها سابقا، منها خلقناكم ابتداء، خلقنا أباكم آدم عليه الصلاة والسلام منها، وهكذا وفيها نعيدكم، أي أننا نعيدكم مقبورين إذا متم، نعيدكم في هذه الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى مرة أخرى، نخرجكم من هذه الأرض التي ابتدأنا خلقكم منها أيضا كذلك نخرجكم منها، فمنها خلقناكم، خلقنا أباكم عليه الصلاة والسلام من هذه الأرض، وفيها نجعلكم بعد الموت مقبورين، ومنها أيضا كما ابتدأناكم نخرجكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى كالابتداء. ثم أيضا عاد إلى فرعون الطاغي الفاجر، وأن الله أراه آياته الكبرى وأراه الآيات العظام التي على مثلها يؤمن الناس أو بمثلها يؤمن الناس، ولقد أريناه أي أبصرنا فرعون وعرفناه آياتنا كلها لكن ما استفاد منها، ولقد أريناه ضمير يعود على فرعون أي عرفناه وأبصرناه جعلناه يرى بعينه بهذه الباصرة، يرى الآيات، يرى الحية التي أصلها العصا، ويرى اليد تخرج بيضاء، ويرى القمل والضفادع وغير ذلك من الآيات التسع التي أيدنا بها موسى عليه الصلاة والسلام، لكنه كما قال الله فكذب وأبى، فلم يستفد بل جحد هذه الآيات وأبى أن يؤمن ويوحد الله سبحانه وتعالى، مع أنه رأى الدلالات الواضحات على الله سبحانه وعلى ألوهيته وربوبيته وما استفاد منها. ولقد أريناه آياتنا كلها، قيل التسع، أراه الله سبحانه وتعالى جميع الآيات التي يجمعها قول الناظم عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان، كلها أريناها إياه، وقيل أريناه الآيتين العصا وهكذا أيضا اليد لأن موسى وهارون أرسل بهما، أريناه آياتنا، فعبر عن المثنى بالجمع فقال آياتنا، والمقصود العصا واليد، وقيل بل المقصود جميع الآيات كلها، جميع الآيات التسع أراها الله سبحانه وتعالى فرعون لكنه كذب وتولى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وتولى، أي هذا الطاغي كذب ولم يستفد، فرعون كذب بها وزعم أنها سحر فلذلك قال فلنأتينك بسحر مثله. هذه الآيات يا موسى التي جئت بها ما هي آيات من الله، وما أنت رسول، وإنما هي سحر تريد تخرجنا من أرضنا بهذا السحر وتصرفنا عما نحن فيه ويكون لك الملك. سنأتيك بمثل هذه التي تزعم أنها آيات ليعلم الناس أنك ما أنت مرسل من عند الله، وإنما أتيت بسحر وزعمت أنه آيات من عند الله. فقال فلنأتينك بسحر مثله، هيهات. وغلب فرعون من معه، لأن هذه آيات ما هي سحر. قال فكذب وأبى، وكفر فرعون كفر إباء وكفر استكبار والعياذ بالله. هذا كفره كما نص الله سبحانه وتعالى على ما تعلمون من أنواع الكفر، فمن الكفر كفر فرعون، كفر العناد، وكفر الإباء، وكفر الاستكبار. فكذب وأبى ولم يقبل هذه الآيات الدالات الواضحات على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون وعلى ربوبية الرب وألوهية سبحانه وتعالى، ما قبلها، كذبها وزعم أنها سحر. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، تقول آيات وتزعم أنها من عند الله وهي سحر في حقيقة الأمر وليست بآيات، وسنأتيك بمثل ما جئت به من السحر ليعلم الناس أنها ما هي آيات كما سيأتي بعد ذلك. قال رحمه الله ثم الإخبار عن موسى ثم أخبر تعالى هذا. قال قوله كلوا وارعوا أي وارتعوا، وارتعوا كلوا وارعوا أي وارتعوا أنعامكم. تقول العرب رعيت الغنم فرعت أي أسيموا أنعامكم ترعى. والله أنها نعمة. هذا الأمر أمر إيش؟ إجاب أم استحباب؟ أمر إباحة. أحسنت، كلوا وارعوا أنعامكم، هذا أمر إباحة وأمر تذكير بالنعمة والآلاء التي أنعم الله بها على الناس أجمعين. الكافر والمسلم يعيش في نعم الله سبحانه وتعالى، يقوم وينام ويصبح في هذه النعم، فمنهم من شكرها ومنهم من كفرها، ونسأل الله العافية. كلوا وارعوا، أنتم تحتاجون إلى الأكل من ما خرجنا لكم من النبات الشتى، وأنعامكم تحتاج مع اختلاف المأكول. قال كلوا وارعوا أي وارتعوا أنعامكم. تقول العرب رعيت الغنم فرعت أي أسيموا أنعامكم ترعى. قوله إن في ذلك الذي ذكرته لآيات لأولي النهى أي لذوي العقول. لماذا خصهم بالذكر مع أنها آيات للجميع؟ ما بعد الرحمن؟ لأنهم المنتفعون بها فخصهم بالذكر. أحسنت. قال أين ذوي العقول واحدتها نهية. واحدة النهى نهية، سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصي. نعم، سميت العقول بهذا الاسم لأنها تزجر وتنهى صاحبها عن المعاصي، فقيل لها نهى، والمفرد نهية، قيل العقل نهية لأنه ينهى عن اتباع الباطل وارتكاب القبيح. فلا شك أنها آيات زاجرة لأولي العقول الناهية عن الأباطيل. قال لآيات لأولي النهى لذوي العقول واحدتها نهية، سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح المعاصي. قال الضحاك لأولي النهى الذين ينتهون عما حرم عليهم. قال قتادة لذوي الورع، كله إذا كان عنده عقل يدرك به لا شك أنه سيتورع عن أشياء كثيرة، فهذا لازم العقل السليم الذي أنعم الله به على العبد أنه يتورع ويترك الحرام. قال قوله منها أي من الأرض، خلقناكم يعني أباكم آدم. قال عطاء لأنهم الأصل فيهم، فقال خلقناكم بالجمع لأن الذرية تبع له، والمقصود الأب وهو الأصل، مخلوق من أرض أو من الأرض. أي أباكم آدم. وقال عطاء الخراساني إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة، فيخلق الله من التراب ومن النطفة، فذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الله أعلم، ظاهر الآية خلقنا أباكم، وليس ما ذكر عطاء أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة، يجعل على النطفة، فيخلق الله من التراب ومن النطفة، فيكون جميع الكائنات مخلوقة من التراب ومن النطفة، وآدم هو المخلوق من التراب المحض لأنه لم يسبق بنطفة في أحد الآباء فهو الأصل، وإنما غيره يكون خلقناكم من هذا التراب الذي يأتي به الملك ويذره في النطفة، فاختلط الخلق من هذا وهذا، هذا الله أعلم لا نعلمه، وإنما نعلم أن نسل آدم خلق من ماء مهين ومن المني كما تعلمون. قال فذلك قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي عند الموت والدفن، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث. قوله عز وجل ولقد أريناه يعني فرعون آياتنا كلها، يعني الآيات التسع التي أعطاها الله موسى فكذب بها وزعم أنها سحر، صلى الله العافية، وهو يعلم في حقيقة الأمر أنها ليست بسحر ولكنه جاحد، وربما كان في أول الأمر يظن أنها سحر ثم تيقن أنها ليست بسحر لما رأى السحرة يغلبون، لأنه يظن ذلك بدليل فلنأتينك بسحر مثله، فقال اجمع الناس نعم فاجعل بيننا وبينك موعدة، ويظن أنها سحر، هذا ما هي آيات، فلعل هذا في أول الأمر ثم تيقن علم اليقين أن ما جاء به موسى ليس بسحر فاستعمل أساليب أخرى. قال وأبى أي أن يسلم، أن يسلم، قال يعني فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا يعني مصر بسحرك يا موسى، أي تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك وتخرجنا منها، هذا شان الملوك يخافون على ملكهم فلا ينازعون عليه، فإنهم لا يرحمون من نازعهم عن الملك، فهو ظن أن موسى ينازع عن الملك، والملك هذا عقيم لا يرحم أحدا ولو كان أقرب قريب أب أو ابن، إذا نازع عن الملك ربما يقتله، الابن يقتل الأب والأب يقتل الابن إذا نازعه عن الملك، لذلك خاف على ملكه، وموسى ما هو حول الملك كما تقدم معكم أنه ما هو حول هذا الذي ظنه فرعون، فأتيناه أو فأتياه فأتياه فقولا إن رسول ربك، فأتياه هذا الذي جئنا من أجله، ما جئنا ننازع على ملك ولا نحن حول الملك ولا نريد شراكة فيه، حتى الشراكة ما نريد شراكة فيه ولا نريد تمحض ملك لنا، وإنما كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بهذا فأتياه فقولا إن رسول ربك، ما نحن حول هذا الذي أنت تظنه، فهو خاف على ملكه، يدل على أنه أثر فيه موسى وخاف من موسى وارتعد منه جدا، وإلا ما يبالي بالسحرة، هو ما يبالي بهم السحرة ملوا الأرض عنده، والساحر ما يستطيع أن ينزع الملك من الملك، ما يستطيع ساحر أن ينزع الملك من الملك ولا سيما مثل ذلك البطاش، لكن خاف وارتاع من موسى جدا وأثرت فيه هذه الدعوة جعلته يخاف منه، فقال مثل هذه الأقاويل جئت تريد الملك منا، تريد تخرجنا من الأرض، والناس كما تعلمون لا يحبون الخروج من أراضيهم مرارة الخروج من الأرض، والملوك أيضا لا يحبون أحدا ينازعهم على ملكهم ويسلب ملكهم، وربما يهلك الحرث والنسل من أجل ملكه، لذلك جاءت الأدلة أن لا ننازع الأمر أهله لما فيه من الضرر على العباد وعلى البلاد، تركه ملكه ولا عليك من ملكه، تركه مستريح ومستراح منه، أما تنازعه، وجاءت الأدلة بعدم الخروج عليه والتضييق، تضييق باب الخروج على ولاة الأمور حتى تروا كفرا بواحا لا تشكوا أنه كفر، ما عندكم 1% أنه كفر بعدها، نعم إذا توفرت الشروط التي ذكرها أهل العلم وهي مأخوذة من الأدلة، وإن الأصل أنكم لا تخرجوا عليهم، فالخروج عليهم ما فيه صالح لكم ولا لغيركم أيضا من الضعفاء في البلاد، بل فيه المهلكة وفيه الفناء لما تعلمون من الناس، وهكذا أيضا ذهاب الثروات والخيرات وتسلط الأعداء عليكم، وهذا الفاجر يظن أنه جاء لنزع الملك، لذلك استعمل مثل هذه الأساليب وأراد القضاء على موسى ومن معه من الشرذمة التي زعم أنهم شرذمة قليلون وأنهم لنا لغائضون. فعلى هذا يجب على الناس أن يتركوا منازعة ولاة الأمور في ملكهم وكراسيهم وسؤددهم، فإنهم لا يرحمون أحدا. فهذا الذي سمعت من قصته إنما الذي فعله كله من أجل الملك يبقى والجاه يبقى والرئاسة تبقى. الله سبحانه وتعالى الحمد لله لا إله إلا الله.